السلام عليكم ورحمة الله. تعرفنا سابقا على معنى الصلاة، prayer، الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام، one of the pillars of Islam. هناك صلاة مكتوبة وصلاة نافلة. ما هي الصلاة المكتوبة أو ما معناها باللغة الإنجليزية؟ obligatory prayer، obligatory prayer. وقد أخذنا كلمة obligatory من قبل وتعني الفرض أو الواجب. Obligatory prayer، الصلاة المكتوبة أو الصلاة الواجبة. أما الصلاة النافلة voluntary prayer، voluntary prayer، الصلاة النافلة. وصلاة النفل هي صلاة التطوع voluntary prayer، الصلاة النافلة.